لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الأضحية. تعرفها الأضحية، والضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى، يذبح أو ينحر من الإبل والبقر والغنم. خرج بذلك ما يؤكل من غير بهيمة الأنعام كالدجاج وأنواع الطيور والأرانب وما يصطاد كالغزلان والأيل وغير ذلك، بل لابد أن يكون من بهيمة الأنعام. يوم النحر وأيام التشريق شرط في صحة الأضحية، التوقيت شرط في صحتها. لا تكون أضحية إذا لم تذبح في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. ومن يقول أيام التشريق يومان يقول في أيام في يوم النحر ويومين معنا. الصواب أن أيام التشريق ثلاثة. تقربا إلى الله تعالى خرج بذلك ما كان يذبح من شاة لحم أو من يعني ذبيحة لأجل اللحم أو لأجل البيع، لابد أن يكون متقربا بها إلى الله. مشروعيتها، وقد شرع الله عز وجل الأضحية بقوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر، أفرد ربك بالصلاة وأفرده بالنحر ونحوه أي الذبح. فلا بد أن تكون الذبيحة لله عز وجل لا يراد بها إلا وجهه. إن شانئك إن مبغضك هو الأبتر، المقطوع الذي لا بد وأن ينقطع، الأصل من لا نسل له، لكن المقصود بالانقطاع هنا أنه لن تبقى دعوته، لن يبقى بغضه للنبي عليه الصلاة والسلام، لن يبقى له أثر، يعني سوف ينقطع هو ودعوته. قوله: والبدن جعلناها، وبقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والنحر هنا هو ذبح الأضحية، النحر يقصد في الآية فصل لربك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وضحى المسلمون وأجمعوا على ذلك. فضلها، روى الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، من إراقة الدم تقربا إليه، من إسالة الدم أي الذبح. إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسها. ضعف الشيخ الألباني، لكن معنى لا شك في ذلك، لا شك في أن أفضل أعمال يوم النحر هو الذبح، المواظبة بعد الصلاة، الصلاة أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. ويصح في فضلها والترهيب من تركها حديث أبي هريرة: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني حرمان له من شهود الصلاة إذا عزم على ترك الأضحية من غير عذر. حكمها: الأضحية سنة مؤكدة. وهناك من أهل العلم من قال بوجوبها على القادر، إلا أن جمهور أهل العلم يقولون بأنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عمن لم يضحي من أمته، فهذا يدل على أن فرض الكفاية قد تحقق بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى متابعته عليه الصلاة والسلام والمواظبة على ما واظب عليه، ويكره تركها مع القدرة عليها، لحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. الأملح فيه بياض وسواد، الأقرن الذي له قرن مكتمل، ذبحهما بيده وسمى وكبر بسم الله والله أكبر، هذا هو المشروع عند الذبح. وروى مسلم، هو طبعا اللي يدل على الكراهية ليس هذا الحديث، هذا الحديث يدل على ايه؟ على الفضيلة، لانه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي ان يفعل مثل ما فعل. اما الذي يدل على الكراهية فما ذكرنا من حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلى. ها؟ ايوه، الكراهية اللي يدل على كراهة تركها ايه؟ كراهة تركها مع القدرة، مش الحديث ده اللي يدل على الكراهة في تركها حديث فلا يقربن مصلى، ده نوع من العقوبة، ولكنها ليست عقوبة على ترك محرم، لأن صلاة العيد أيضا على الراجح سنة مؤكدة. ترك السنة المؤكدة يلزم منه الكراهة عند أكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول أن من واظب على تركها يأثم، وليس بصحيح. وروى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية، لأنه علق الأمر على إرادته، فقول أراد أن يضحي دليل على السنية لا على الوجوب، مع أن هذا فيه مناقشة، ربما أراد أن يضحي لأنه ولد سعة، وأراد أن يبين أن من لم يلد سعة فهو لذلك لا يريد أن يضحي فليس عليه شيء. لكن كما ذكرنا الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المواظب عليه لا يدل على الوجوب، الذي يدل على الوجوب فعل هو بيان لواجب. ما هو كان بنقول كده، فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانا لواجب قد أجمل، فهنا يكون حكم فعله حكم ذلك الواجب، مثل خذوا عني مناسككم، مثل صلوا كما رأيتوني أصلي. وأما إذا كان فعلا مع المواظبة عليه فيدل على تأكيد السنية. قال: وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. قال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد بن مردة وصححه الحاكم ورجح الأئمة وقفه، والراجح أن الرفع زيادة الثقة. الراجح ان الحديث صحيح، لكن ذلك ايضا لا يدل على الوضوء. متى تجب؟ ولا تجب الا باحد امرين: ان ينذرها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطعه، وحتى لو مات الناذر فانه تجوز النيابه فيما عينه بنذره قبل موته. ان امي نذرت ان تحج، قال: ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال: نعم. فقال: فحج عنها. فهذا يدل على ان النذر يقضى عن الميت. الثاني يقول: ان يقول هذه لله او هذه اضحيه. الإنسان لم يوجب، ليه بيقول، بيسأل السائل بيقول: لماذا قلنا تجوز النيابة ولم نقل تجب؟ العبادة البدنية والقولية شخصية، لا تلزم الإنسان إلا بما ألزمه به الشرع. فالعبادة البدنية لا تجب نيابة عن أحد كوجوب، تصح وتجوز، يصح أن يقضي النذر، يصح أن يقضي الصيام وهكذا. أما أنه يجب عليه ما لم يجبه عليه الشرع وهو لم ينذر فلا، ولكن إذا كان هناك حق مالي تجب في التركة قبل قسمة المواريث. العبادة البدنية مش واجب على حد إلا ربنا أوجبه. هو الراجل ما أوجبش على نفسه، أبوه اللي أوجب، ما ينتقلش الوجوب ده عليه كعبادة بدنية. لكن هو عايز يوفي، نعم. العبادة المالية في مال الرجل تبقى قبل قسمة الايه؟ التركة، ولو كانت دينا لله، إذا هذا حق. نعم. السياق مختلف بين قول الله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. السياق يدل على الوجوب قطعا، لأن من أراد الدنيا انقطع، من أراد الدنيا لم يرد الآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذا السياق يدل على الوجوب قطعا، هنا السياق لا يدل على نفس الدرجة، لأن هنا لم يكن قسيما لإرادة أخرى، وإنما جعل هذا أراد أحدكم أن يضحي. لكن المثل الذي ضربوه كان إرادة الدنيا قسيم إرادة الآخرة، لذلك لا يصح هذا التمثيل، والله أعلم. نعم. يقول الثاني: في حالة وجوب الأضحية أن يقول هذه لله أو هذه أضحية. وعند مالك: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت. في المسألة دي فيها نزاع بين أهل العلم، هل إذا قال باللفظ هذه أضحية وجبت أم لا تجب إلا بلفظ صريح؟ الأظهر والله أعلم في هذا الباب أن الأمر مبني على النية في الإلزام، لأن الإيجاب هنا مردود إلى فعل الإنسان وقوله. فالظاهر أنه إذا نوى باللفظ الإيجاب والإلزام فهو بمنزلة النذر، أو هو نذر في الحقيقة. وأما إذا قصد مجرد الإخبار ولم يقصد الإلزام فإنها لا تجب، والله أعلم. وإن كان الأكثر يقولون بأن هذه أضحية يجعلها تعينت لا يجوز أن يفعل بها شيئا آخر. الذي يظهر أن ذلك حسب عرف اللفظ ونية القائل، لأنه كما ذكرنا ليس بأصل الشرع، والإلزام لابد أن يكون هناك قصد لإلزام الشخص مع لفظ يدل عليه. النذور والإلزامات علي كذا، والذي يعني قال نذرت لله أصبح نذرا، لو قال علي لله حرام علي كذا، كل هذه فيها إيه؟ إلزامات، إلزام أو منع أو نحو ذلك. فيلزم لهذا اللفظ الدال على الإلزام. النذر عبادة لفظية لا بد وأن يتكلم، لا يصح أن يكون بالنية فقط، ولذلك قول ضعيف أنه إذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، لم تتعين حتى يعينها بلفظ دال على الإلزام، إما صريحا فيقع صريحا فيقع بصراحته، وإما محتملا فيكون مع النية. حكمتها: الأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. أخرجه ابن حبان في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ أيام التشريق أيام طعم، وفي أبي داود أيام أكل وشرب، وفيها ذكر لله طبعا في عن صحيح حديث صحيح. مما تكون يقول: ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. يقول الله سبحانه: وليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما أن بلالا ضحى بديك، إن صح محمول على أنه أراد أن يبين عدم الوجوب، وأراد أن يوسع على أهله بهذا الديك وأولاده في العيد، فسماه من سماه أنه قد إيه؟ قد ضحى، لأنه ولده ذبحه يوم العيد، ولكن لم يأتي لنا بلفظ عن بلال بجواز الأضحية بالديك، وإنما رآه إيه؟ يذبح يوم العيد ديكا، ده إن صح عن بلال. قال: ويجزئ من الضأن ما له نصف سنة. هو أخذ بأقل الأقوال في الجذعة من الضأن. هناك ثلاثة أقوال: ما له ستة أشهر، ما له ثمانية أشهر، ما له تسعة أشهر. من الماعز ما له سنة، ما له سنة. الصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثنية التي أسقطت ثناياها، أسقطت ثناياها يعني غيرت سنانها. بأنهي أسنان؟ بالأسنان الدائمة، يسموها سنان لباني، يسموها ايه؟ القواطع الكبيرة دي. اول ما تظهر القواطع فهي ايه؟ فهي ثنية وهي مسنة، يسموها كسرت في اللغة بتاعتنا. لا يلزمنا حفظ تاريخ ميلاد بهائم الانعام، وليس هذا هو المعتاد عند العرب، بل المعتاد ان تكون ثنية او لا تكون، وهكذا. الطب البيطري يثبت ان الضأن والماعز يسقط ثناياه عند سنة وثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ويختلف الأمر وقد يكون قبل ذلك. ولذلك قال غير واحد: إذا دخلت في الثانية. هي في الدخول في الثانية إذا كانت إيه؟ بتبقى مثلا شهرين ثلاثة أربعة خمسة، لكن لابد أن تكون ثنية، لا يصح أن يذبحها وهي لم تسقط ثناياها. احنا متفقين انها تقول اقل من سنة؟ لا البقر، البقر لا، العبرة بان تكون ثنية، احساس انها اقل او اكثر، العبرة بان تكون ثنية. اذا اسقطت ثناياها قبل سنتين، البقر بقى البقر والجاموس يسقط الثنايا عند سنتين وثلاثة اشهر الى سنتين وستة اشهر، هذا الاغلب. طب اذا اسقطت قبل ذلك صح، لو قعدت سنتين وست شهور وما اسقطتش يبقى لابد ان ننتظر حتى تصبح ثنية، اللي هو الكسر يجمع بين. ده الواجب. ومن البقر ما له سنتان، قلنا دخل في الثالثة ولا بد، بل دخل في الثالثة بشهرين وثلاثة وأربعة، ينظر في هذه الأسنان، يجيب البهيمة وينظر في أسنانها وإلا لم تجزي. ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى، يجوز ذبح الإناث، نعم يجوز ذبح الإناث، يجوز ذبح الحامل، نعم يجوز ذبح الحامل، إن كان الأولى أن يتركها، لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، إذن يجوز ذبح إيه؟ الحامل. روى أحمد الترمذي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة الأضحية الجذع من الضأن. وقال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله أصابني جذع، قال ضحي به. رواه البخاري ومسلم. أصابني يعني وقع في نصيبي. وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. يبقى الأفضل في الضأن أيضا أن يكون إيه؟ مسنة، وإن تعسر عليكم فاذبحوا إيه؟ جذعة. إيه؟ تعرف إذا قلنا ستة أشهر أو ثمانية أو تسعة. لا مش كسر، ما عشان كده بيبقى حجمها كبر وأدركت حجم البالغ. المسنة الكبيرة هي من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له سنة أو ستة أشهر. دي مش مسنة، هنا دي مع ستة أشهر دي الجذعة، على الخلاف المذكور من الأئمة وبين الأئمة، وتسمى المسنة بالثانية. مسألة أن يكون كثير اللحم ولم يكن لم تكن ثنية، لم تكن مسنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار عندما ذبح قبل الصلاة ولم يكن يدري قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. فقال عندي داجن جذع من الماعز هي خير من مسنتين، في رواية خير من مسنة وفي رواية خير من مسنتين، فقال اذبحها ولا تجزئ أحدا بعدك. فنص إن هو يكون فيه سنة وحجم كبير يجيب أكثر من اثنين ومع ذلك لا يجزي أحدا بعد أبي بردة، فهذا يدل على عدم جواز ذبح الجزعة من الماعز، من الضأن تجزي. لا ده ليس على سبيل الاشتراط، على سبيل الأفضلية، إن تعسر ده على سبيل الأفضلية. وفي الحج ما قلنا الحجم ده لابد ان تكون ثنية، وشرطها ما تكونش ايه عجفاء. ف في الضأن ما يلزمش انها تكون كسره، وحجمها يكون حجم الجزع دي بقى زي الحجم الثاني. الأضحية بالخصي. روى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين مودوئين خصيين. مودوئين هي خصيين، المودوء اللي هو مردود الخصية، ردت خصيته يعني أصيبت بضربة ما أدت إلى ضمورها ليكون أكثر في السمن، لحمه أطيب ألذ. هذا الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم كبشين كان في عهده عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك يعني عشان يبقى عندهم سنة وشوية ولا ستة أشهر يبقى تم الخصاء في إيه؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فخصاء البهيمة العام خصوصا ليس ممنوعا لأجل السمن. وأما خصاء الحيوانات الأخرى فلا يجوز. قال: ما لا يجوز أن يضحي به، أن يضحي به. من شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الأضحية بالمعيبة التي فيها عيب ظاهر يؤثر فيها، إن كان العيب يسيرا فلا أذن، مثل المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها. الضلع اللي هو بمعنى من عرجها يعني، والعجفاء التي لا تنقي، لا تنقي يعني لا نقي لها، يعني لا مخ لساقها، يعني لما من شدة الضعف لما العظم ما تذبح ويخرج العظم ما يلاقوش في العظم ايه، ما يلاقوش فيه نخاع، النخاع ده بيبقى دهن اصلا في الغالب، وده مع شدة العجف يحصل ايه، الجسم بيمتصه بينتفع عشان ينتفع بيه، فبيترتب على ذلك انها تبقى ايه، بتبقى ما عندهاش. طب دي تتعرف من قبل ما تتذبح؟ ايوه، ما اسمها لا نقي لها لان هم عارفينها بالتجربة، اللي وصلت لحد من العجف شديد لهم متأكدين انهم يذبحوها مش هيلاقوا فيها ايه، مش هيلاقوا فيها نخاع عظم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها. يبقى العمياء أولى، لا شك أن العمى أشد تأثيرا على نموها أكثر من الإيه، من العور. العيب اليسير مغتفر، يعني عندها نظر واحدة 6x6 والتانية أقل من كده شوية، بس تشوف فيها خلاص لا تضر. قال: والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. قال الترمذي: حسن صحيح. والعضاء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها أكثر من النصف، هذا هو الراجح الصحيح، مع أن القرن لا يؤكل إلا أن ذلك يكون من أسباب ضعفها، فلا تستطيع أن تنافس غيرها على الطعام، ولذلك غالبا ما تكون إيه؟ ضعيفة. فالحديث في ذلك قد صح، يعني في إذا ذهب القرن فإنه لا يلزم، بخلاف من ما كان غير مخلوق فيه قرن، خلقته ليس فيها قرن، زي الخشن الاسترالي ليس لها قرن، فهذه لا تضر اتفاق يعني بين عند أهل العلم، يلحق بها الهتماء، الهتماء التي ذهبت أسنانها، والعصماء من كسر غلاف قرنها والعمياء والتولاء، التولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى، عمالة تلف وخلاص. اشتراها ها؟ اشتراها وكسر قرنها بنت العيلة برضه في يوم. إذا انكسر أكثره فلا يوحد. وفي قول بأنه إذا تعيبت بعد أن عينها أبدأت. قال والجرباء التي كثر جربها، ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل، وما خلق بغير أذن أو ذهب نصفه نصف أذنه أو إليته، والأصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الإلية والضرع لفوات جزء مأكول، وكذا مقطوعة الذنب. قال الشافعي لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسنان شيئا، اللي هي الهتناء يعني. الحق اللي عمل صح. ها؟ حاجات الحقه دي العمى بالتأكيد. الهتناء دي ضرر عدم أكلها أكثر من التي ذهب قرنها. يعني هذا وجيه جدا. وقت الذبح يشترط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد، بل الصحيح أنه لابد أن تذبح بعد صلاة العيد وليس فقط مرور الوقت، ويصح بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام. فعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسوك في شيء. هذا الصحيح. وقال أبو بردة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسوكنا فلا يذبح حتى يصلي. صريح أنه ما قالش وقت الصلاة، قال أي حتى إيه يصلي. روى الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، يعني للحم، لا ثواب فيها كأضحية أو كقربة إلى الله. ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. طبعا هذا ليس عند البخاري ومسلم، لفظ والخطبتين دي مش واردة عند البخاري ومسلم، خطأ في التغريدة. اللي بيذبح قبل الوقفة بيوم شات ولحم. أفضل من لا، الأضحية أفضل. هو في تشك في إن النسك هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيه هو المقبول، أقوله أجرها أكثر. في الناس بيذبح حاجة صغيرة من العيد، بيذبح ممكن يذبح البهيمة قبل العيد بيوم ولا يومين، ممكن الناس أصلا تحتاج اللحمة. طب ما يذبح يوم العيد يوزع اللحمة. أقول لك في اللحمة يعني بيذبح. طب ما ماله؟ لكن إن هو إنه يذبحها قبل العيد مش هياخد ثواب إلا الصدقة فقط. لكن لما يذبحها يبقى الذبح عبادة والصدقة عبادة. المسجد ما بيذبحش أضحية صحيح، كما يعني ماء الذبح اللي الناس بتتجمع وتشترك في شراء لحم فبيعملوها. إذا كان أفضل في السعر مثلا اللحم المذبوح يبقى الصدقة بهذا أفضل من أن يشتري يعني ذبيحة ويذبحونها قبل العيد. الذبيحة قبل العيد ما ينفعش طبعا اشتراك أفراد كثر في أضحية واحدة، يعني غير السبعة في بقرة يعني أو بدنة، ما ينفعش أشخاص كل واحد يدفع 10 جنيه 15 جنيه ويقول دي أضحية، لا ليست أضحية، هي إيه؟ هي ذبيحة لحم للفقراء. إذا عرفوا يجيبوا لحمة رخيصة يوزع على عدد اكبر من الفقراء يبقى كصدقة، يبقى اولى. كفاية اضحية واحدة عن البيت الواحد. اذا ضحى الانسان بشاة من الضأن او المعز اجزأت عنه عن اهل بيته، يعني بنيته، فقد كان الرجل من الصحابة يضحي بالشاة عن نفسه وعن اهل بيته، فهي سنة كفاية. روى ابن ماجة والترمذي وصححه ان ابا ايوب قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه عن اهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، يعني ان كل واحد في البيت ايه يلمح، لكن الصحيح انه يجزئ اهل البيت الواحد، كالاب يذبح عن اولاده او الجد يذبح عن اولاده واحفاده، فان ذلك يجزئ. هل سنة عدم الاخذ من الشعر والاظفار تشمل اهل البيت الذين يضحي عنهم احدهم؟ الاقرب عندي، فيها قولان طبعا، الاقرب عندي ان الذي اراد ان يضحي هم يشتركون معه بالنية كما ذكرنا لا بالفعل، والحديث انما ورد في من اراد ان يضحي بالفعل. لا يلزم، اذا كانوا كلهم عائلة واحدة يجزئ ذلك. لو نوى الاب عن اولاده اجزأ ذلك. جواز المشاركة في الاضحية. تجوز المشاركة في الاضحية اذا كانت من الابل والبقر، وتجزئ البقرة او الجمل عن سبعة اشخاص اذا كانوا قاصدين الاضحية والتقرب الى الله. فعن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم او داود الترمذي. هذا الاشتراط ليس ظاهرا، يعني اذا كانوا قاصدين الاضحية، اذا كان بعضهم قاصدا الاضحية والبعض قاصدا اللحم، كجزار يبيع سبع بقرة لبعض الناس وهو يريد باقي البقرة للبيع، فالظاهر ان له ذلك، ان الذي ذبح ناويا الاضحية له نيته، والاشتراك هو دم واحد، لكن الاشتراك كل بنيته، فلذلك يجوز ان ينوي بعضهم العقيقة وبعضهم ينوي الاضحية وبعضهم ينوي اللحم. النيتين يعني يعمل ايه بقى؟ سبع واحد يخليه اضحية وعقيقة ونزود كمان نذر كمان ونجيب السنن المقيدة. السنن المقيدة لا يصح ان تجمع مع بعضها، وانما يجمع المطلق مع المقيد او المطلق مع المطلق، لكن الاضحية سنة مقيدة والعقيقة سنة مقيدة، فالاقرب عدم صحة الجمع بينهما. ها؟ في قول بانه يجزي. في قول بانه يجزي. ممكن يجمع كل حاجة سبع، ممكن تبقى واحدة يجمع حاجات بجمع. كل سبع الحاجة ماشي. كل سبع الحاجة ماشي. سبع بقرة عن غلام. مع سبع عن جارية. مع اضحية. وهكذا. توزيع لحم الاضحية يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخلوا. أطعموا أشمل من الأقارب وغيرهم، كالأصدقاء، كالجيران، ك يعني الأصحاب عموما والزملاء. حديث رواه الترمذي وصححه. وقد قال العلماء الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخل الثلث، او يطعم الثلث، وطبعا عشان كله وطعمه وادخره فقالوا ذلك، او قالوا يهدي الثلث ويتصدق بالثلث ويأكل الثلث، لقول النبي عليه قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. القانع الذي لا يسأل والمعتر المعترض لك يسألك. فالقانع الغني القريب الجار الذي لا يعني يسألك. وقيل يأكل النصف ويتصدق بالنصف ويجعل النصف الذي يأكل منه يهدي من شاء، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكل هذه اجتهادات لا يلزم التحديد بالضبط، ولا يلزم الوزن بالضبط، ولا يلزم ان هو يقعد يقول لا دي كده زيادة شوية دي كده نقص شوية يعني هنجور على حق ربنا مثلا. لا، هذه ليست هذا الباب، هذا ليس على سبيل الإلزام، الأمور تقريبية، ما فيش حاجة تلزم. لو كلها كلها تجزئ عند جمهور العلماء، ولو تصدق بها كلها تجزئ أيضا عند الجمهور. يعني في ناس يقولوا لا لازم يأكل ولازم يتصدق الظاهرية. أوامر الإباحة، لأن المعروف عندهم عدم الأكل من الهدي، والأضحية من نفس الباب، فكلوا منها كان إباحة، والظاهر المستحباب، لأن الرسول تكلف أن يأخذ من كل ناقة بضعة لحم، وجعلت مرق في ماء وجعلت مرقا فشرب من مرقها وأكل من لحمها عشان يبقى أكل من كله. يقول ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. يبقى مفسد للثواب بعد أن يتم. لماذا؟ لأنه باعها، باع الجلد. تنبيه هنا أن توكيل الجمعيات أو المساجد لا بد وأن يكون يعني على سبيل التوكل من الفقراء المعينين، فيجمعون الجلود على ذمتهم فتكون ملكا لهم، فإذا باعوها وقع ثمنها لهؤلاء المعينين. أما إذا باعها دون أن يكون هناك توكيل من الفقراء، أو إذا باعوها ليجعلوا ثمنها في المسجد أو في مشاريع أو في بناء أو في محارة أو في سجاجيد فرش للمسجد أو غير ذلك، فهم وكلاء عن الأغنياء، أفسدوا على الناس ضحايا لأنهم باعوها بوكالة عن الأغنياء. لو هم عايزين يتملكوها لنفسهم يقولوا للناس احنا ناخدها لنفسينا وحنقسم الفلوس على نفسينا لو شئنا. لو الناس وافقتهم على كده يبقى ماشي خلاص، يبقى الناس وهبت لهم الايه الجلد. ولا يعطي الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله ان يكافئه نظير عمله. يعني ممكن يديله من باب الهدية بعيدا عن اجر العمل، لازم يتفق على اجر العمل حالا ويعطيه صدقة اذا كان فقيرا، وهدية اذا كان صديقا. لعموم الدليل والداخل هي الظاهر عليه ان يعطيه، عليه ان يعطيه نظير عمله. احيانا احيانا بعض المرات ممكن الدلاله بتبقى جدا، بس ممكن الفقراء بياخدوا لحمه اكثر من الغنى وزعوها في حته ثانيه. انما يتصدق به المضحي او يتخذ منه من الجلد يعني ما ينتفع به. وعند ابي حنيفة انه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه، وان يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت. ما صحش عنه الحديث، فعشان كده قال بالجواز وقال يتصدق بالثمن. شوفوا بقى الجمهور يمنع انه يبيع ويتصدق بالثمن، زي ما هما كلهم متفقون على انه لا يجوز ان يبيع اللحم ويتصدق بالثمن. المضحي يذبح بنفسه، يسن لمن يحسن الذبح ان يذبح اضحيته بيده ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا عن فلان، يسن نفسه. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من امتي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وحديث صحيح. فإذا كان لا يحسن الذبح فليشهده أحضره أحضره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا لفاطمة يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. فقال أحد الصحابة يا رسول الله هذا لك لأهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للمسلمين عامة. حديث ضعيف. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ولم يشهدهن، والله أعلم وأعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.